العطف. الآية في القرآن تتحدث عن العطف يا أخونا. أي ينكحن أزواجهن، دي الآية بتتحدث عن مسألة الفداء اللي هو شنو يا أخونا، اللي بيسموه الفقهاء شنو، حلو جميل. كلمة العضل بمعنى المنع، أعضلني شيء أعياني وأعجزني، عضل فلان فلانا معنى منعه. يلا ولا تعضلهن ولا تمنعهن، ما قال ابن يسار، الله قال ما تمنع أختك ما دام ترددت أنها دار ترجع لراجلها فليكن ذلك. قال ما ترجع لها، قال لنا، قال له لا لا ما تعضلها. هو بفتح الضاد يقولون أعضله، فهو مؤضل، الشدة مؤضل، وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر. ما قلنا شرط التوالي، قال يسمى منقطع هما قطعة، لكن ما قلنا أي قطعة عندها شنو اسم، عشان بقى بالترتيب في نفرين، فما زاد يا نفرين يا ما زاد على نفرين كله يسمى شنو مؤضل. طيب ويسمى مرسلا، ماذا اصطلح الأصولين والفقهاء، أي قطعة اسمها شنو إرسال عند الفقهاء وغيرهم. كما تقدم وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، يسمى معدلا عند أصحاب الحديث. كل المحدثين لما يجي داري يضرب مثال يجيبوا الرواية بتاعت الإمام مالك، دي موجودة في الموطأ قريناها. إمام مالك قال بلغني، اسمها بلاغات مالك. الوظيفة الكبيرة اللي قام بها العلامة محدث الدنيا ابن عبد البر، أي حديث مقطوع منقطع معضل مرسل في الموطأ إلا وصله، إلا الأحاديث الأربعة اللي تحدث عنها الزرقاني وغيره من الشراح في أول الموطأ كلها وصلها. وقلنا شرح أوسع من الشرح بتاع ابن عبد البر، يعني لو في ما كثير، لأنه موطأ مجلد واحد وكب عليه شنو 35 مجلد. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وقام اختصر وسماه الاستذكار، مختصر لذاك. أبدأ فوق شنو يا أخوانا الملكة بتاعته العلمية، عشان كده اللي بيتحدث داري ورونا الحديث دي العلماء المالكية. ابن عبد البر قبل 950 سنة شرح الموطأ بكم و30 مجلد. تاني شنو داري ورونا حديث قاله في البخاري في حديث 60 ما بتعرفه، هو قرأ عنده أسبوع ولا أسبوعين في القراية، دي من علامات الساعة ولا شنو يا أخوانا، بس نتأكد أنها كبرى ولا صغرى. ولا حاجة عجيبة وغريبة يا أخوانا، ما بالزعيم. طيب الكلام ده الحديث معناه شنو؟ كان عندك مملوك عبد انت مالكه، ها للمملوك شنو تديه كسرة، ما عندنا كسرة في البلد، ناكل باسطة أكل واسطة، بيت وشوكولاتة وبسبوسة أكل بيت وشوكولاتة وبسبوسة، ها كده زي ده. وكسوته بتلبسه كسوة، الكسوة بتلبسه تلبسه يا أخوانا، بتلبس الصوف تلبس الصوف، بتلبس يلا كده زي ده. طيب إمام مالك في الموطأ بيقول بلغني ويقول أن أبي هريرة، وبينه وبين أبي هريرة ما في كبر يا أخوانا، أنت من أتباء التابعين بتقول شيخك عبد الرحمن بن هرمز قال، يقول شيخه أبو هريرة قال، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كده زي ده. وقي وإذا روى تابع التابعي أن تابعين حديثا وقفه عليه، وهو إن ذلك التابعي مرفوع متصل فهو مؤضل. اسمع تابع التابعي، وقلنا هو مالك ولا منه، روى منه عن تابعي هل هو سيد بن سيب ولا منه، قام روى منه حديث قال وقفه عليه، وهو إن ذلك التابعي، إن التابعي لذاته هل هو سيد بن سيب، الحديث ده مرفوع أها، وبعدين كمان شنو متصل، قال فهو يسمى شنو مؤضل، عنده عضل بمعنى أنه اثنين في إسناده معنى حصل لهم، لأنه كان قبيل يكون تابع التابعي كان يقول أها التابعي قال لي، لكن من تابع التابعي مشوا لشنو الصحابي توالي مباشرة معناه للنبي عليه السلام مباشرة، يبقى هنا شنو فقدنا اثنين في الاسناد ما وصلنا ليه. يسمى منقطعا ويسمى مرسلا، يلا كده زي ده ايوه. فهو متصل مرفوع متصل فهو معضل، ما دام هناك مرفوع متصل، لانه هناك تابع التابع ما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال، يلا عشان كده سموه شنو متصل من الناحيه دي ومعضل من ناحيه ثانيه. انتهت المساله فيها فروع، احدها الاسناد المعنعن وهو فلان عن فلان، قيل انه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول انه متصل. كيف يعني؟ كان دارين الكتب دي كلها، سافتح البخاري مسلم ابو داود الترمذي ابن ماجه النسائي سنن المعاجم كلها، اي واحد العمق فتحته اي حديث فوق شنو حدثني فلان عن فلان، اسناد واحد خلا من عن نادر الا الشاذ. طيب قال شنو؟ قال ده ما صحيح. قال داري شنو؟ ما يكون في عنعنة، يكون شنو حدثني اخبرني قال لي، يلا كده زيدا. لكن لما الناس استعملوها قامت عن مقام حدثني واخبرني والى غير ذلك، الا كان الشخص بيبقى شنو عنده تدليس ما بتقوم، ولو قال عن ما بتقبل منه. شايف؟ خد بالك، الاسناد المعنعن عن سعيد عن كرم عن فلان ها عن فلان قيل انه مرسل، لانه كلمه عندي ما بالضروره تكون انك انت سميتها. انت ما لحقت جدك حاج ابراهيم، لحقت ابوك حاج محمد وتقول عن جدي فلان قال، كان قلنا لك كذاب، تقول انا ما قلت لك حدثتني، قلت لك عنه، يلا عنه ما بيدل اني انا سمعت منه مباشره. وقع عليك ولا وقع عليك؟ شيخ شيخ شيخ شيخ بينك وبينه شنو ثلاثه من الشيوخ، انت ما ادركت زمانه، تقول فلان قال، هو الشيخ شيخ شيخ شيخك ده تقول قال، نقول لك انت كذاب، ما لك زمان يقول لك انا قلت لك، قلت قال لك ما قلت لك عنه، عنه دي بينه وبينه الصحراء نقول عنه. يلا كده زي ده، عندي انت مندوحه للزول الدار يكذب، ممكن تلف في غالي تقول عنه وتقول انه. شايف؟ حديث معنعن وحديث مؤنن، أن فلان قال، أن زي العنعنة حكم واحد، الأصل يقوم بدون أنعنة ولا بدون تأنن، أن كده فهمنا الحتة دي، أنه شنو متصل بشرط شنو ألا يكون المعنعن مدلسا، تاني شنو وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وشنو وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. ده شرط يا شيخ، أي زول جاب حديث بعن عن عن لابد أن يكون شنو يا أخوانا الشرط الأولاني، ما تكون عندك تدليس، كان عندك تدليس ما يقبل منك. وتاني شنو إمكان اللقاء، الزول اللي بتقول عنه ده يكون من الممكن تلاقيه، لأنه في سنة كذا قاعد في البلد الفلانية وإنت قاعد فوقها، والوقت داك عمرك بلق حد أنك ممكن تروي عنه، خلاص يقبل. لكن لو اتحدثت عن ذول هلا من إنت اتولدت هو مات وتقول عنه، ده الشغل إنت عملت كبري هنا في النص، يكون كلامك ما صحيح. اتضع لنا يا أخوانا ده معناته شنو إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة، وهذين قال شنو نشترط انه الا يلاقي، ده ما شرط البخاري. مسلم قال لو زمانكم واحد تكفي الروايه عنه، البخاري قال ما تكفي الا يثبت لي انه روى منه مباشره. وحدين قال شنو كونك لاقيته وسمد منه كل ما يكفي في الروايه، الا تصاحبه فتره اقلها سنه لغادي حتى تتحدث عنه، بس لاقيته نص النهار في سوق الجمعة تقول رويت أنه عمش غادي، قال ما بيقبل الرواية دي. طول الصحبة ومعرفتي بالرواية عنه خلاف، هل إلا الصحبة تطول ويؤرف بأنه يروي عنه؟ قال لا فيه خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم. مسلم شنو إمكان؟ إمكان شنو؟ إمكان اللقي، إمكان اللقي يعني من الممكن يكون لاقيته. ها ابن الحجاج ودى الإجماع فيه. شو كمان الإمام مسلم قال إجماع مع أنه شيخ البخاري في نفس الوقت مخالف لذلك. طالما قالنا وين مسلم قال الكلام ده؟ قالوا في مقدمة صحيحه الكتب الستة كلها ما في كتاب عنده مصطلح في بدايته في المقدمة إلا صحيح مسلم وسوت. البخاري ما تفتح ما فيه إلا شنو البسملة ولا تخش في الكتاب. أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه كلهن ما في كتاب سيد أمل مصطلح جرح والتعديل والقواعد تتعلق بالمصطلح إلا مسلم بس. ياها موجودة وشرح النووي شرح كامل وافي. فراح لمن تخش فوقه بتزودك معرفة كبيرة في معرفة علوم الحديث. يلا. ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري بس كلاقيته خلاص. ومن ثاني البخاري وابن المديني والمحققين ديل كلهم قالوا شنو إلا تلاقي الابن المديني ديل كلهم أئمة بتاعنا العلل ديل جهابزة يتحدثوا في إلى الحديث. ومنهم من شرط طول الصحبة منهم من شرط طول الصحبة بينهم ولم يكتفي بشنو بثبوت اللغة دمنه أبو المظفر السمعاني قال لابد يكون الصحبة بينك وبينه شنو طالت حتى تعرف بأنك أنت بتروي عن فلان. يلا زي ده. ومنهم شنو يا أخوانا من شرط معرفته بالرواية عنه. أحد آخرون قالوا لا إلا يعرف أنه فلان بيروي عن فلان. في أئمة محفوظ إن المحدثين فلان بيروي عن فلان فلان بيروي عن فلان إلا تتعرف زي ده. أنس بن مالك بيروي منه شنو يا أخوانا ثابت البناني. أبو هريرة بيروي عنه عبد الرحمن بن هرمز. سيدنا سيد المسيب يروي عنه شنو إمام مالك معروف الرواية عنه كده زينا. سواء كان صحابي عرف بالرواية تابي عرف بالرواية عن تابي أو تابي التابي بس يكون من أئمة الحديث إنت معروف بأنك قاعد تروي عنه بس مجرد تلاقيته سوق الجمعة ولا سوق السبت ما بيخلي أنك تبقى من رجاله. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة أنه انتهى من المسألة ديك انتهى من مسألة بتاعت شنو عن حتى فهمنا يا أخوانا أي حديث جبي عن ناخذ على أنه شنو سمع ولا ما سمع ناخذ على أنه صاحبه سمع من التاني لكن كان المفروض التعبير ما يكون شنو بعن عشان يشيل لنا شنو الإشكال. أي عن محمولة على السماع على الشرط السيدة بشروط ذكرناها ما يكون شنو مدلس. في أئمة كبار زي قتادة سفيان الثوري سفيان بن عيينة رجال رواهم البخاري وهم أئمة الدنيا في الحديث لكن مدلسين أي حديث لهم قالوا عن بيحمل على أنهم شنو في طريق آخر دل على أنهم سمعوا مباشرة. لو كان ما في طريق آخر بس عن بتاعتهم ما بتكفي مع جلالة قدرهم هكذا دون أهل الحديث وبتجينا هنا تاني. انتهى من المسألة أنه يأدينا حاجة تانية قال في عصر بتاعنا ده زمن النووي بقى شنو يا أخوان استعمال عن في الإجازة نهنا عن في الرواية شنو مباشرة وحس في الإجازة تقول شنو عن فلان بمعنى روينا عنه بس كده يا أخو زي ده الناس بيستعملوها. إجازة ما بالضرورة شنو أنك تتلقى من الإنسان يقول أجزتك في كتاب الفلاني اروي عني أجزتك ما في فحرستي كتب اللي أنا رويتها كلها أجزتك لها لما تجي تقول عن فلان بس النيدة تقول عن فلان يعني بيجوا يستعملوا عن زي ما بيستعمل البيروي مباشرة عن أبي هريرة عن كده زي ده. فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فمراد أنه رواه عنه بالإجازة ده التنبيه النبه عليه النووي. الثاني إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو قال ابن المسيب نلاحظ يا أخوانا النسخ كلها جايبة مسيب وسيد المسيب شاكل وقال الزول قال لي أنا مسيب قال لي سوي لي وكذا وكذا قال أنا ابن المسيب مسيب بصيغة الفاعل أنا البعتق مش الآتقوني أنا ما كنت عبد آتقوني فهمت ولا لسه؟ سيبو دي ما لغة عربية فصحى يا شيخ مسيب السابو ولا ما قال إيه؟ لما نقول مسيب معناها شنو؟ كان عابد وشنو؟ فكينا. لكن لما نقول مسيب هو اللي فكه. طيب انت ابن المسيب؟ لا لا، انا ابن منو؟ مسيب. الطباعات كلها في معظم الكتب كلها بس ابنه بتجيبه بمسيب بصيغه اسم المفعول. خطا خطا خطا، مسيب. يلا كده زيرة وقع عليك ولا لسه؟ هو اللي قاله بنفسه. يلا، قال اذا كان قال حدثنا الزهري ان ابن المسيب حدثه بكذا، او قال قال ابن المسيب كذا، او فعل كذا، او كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقد فقال احمد بن حنبل وجماعه لا تلتحق ان وشبهها بعن، بل يكون منقطعا. ان دي قال ما بتخشني يا اخوانا في شنو عنديك، يعني ما بنجعله من باب الخبر المعنعن او الذي روي بالعنعنه، بل يجعلوه من باب المنقطع حتى يتبين السمع. كان يتبين انه سمع منه مباشره، نجعل شنو يا اخوانا ان تكون موصوله. وقال الجمهور ان كعن، وهو مطلقه محمول على السماع بشرط المتقدم، ده الذي عليه المصطلح. اي ذول قال ان فلان ان الزهري، معناها زي كانه قال شنو؟ عن فلان عن الزهري. ما قلنا الحديث معنن وحديث شنو؟ مؤنن. مؤنن معناه أن فلان، حمزة ونون، تاك عن حرف الجر اللي هو العين ونون الساكنة. فهمنا الحتة دي أغنى؟ يلا زي ده. الثالث التعليق، الحديث المعلق الذي يذكره الحميدي. حميدي على من الأعلام، إنه كتاب اسمه شنو أخونا من علماء المغاربة، اسمه الجمع بين الصحيحين، الحديثات الصحيحين، إنه شغل عاملة جامع له أحاديث المتفق عليها وعمل فوق عمل كبير. وقيره في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال. واستعمله شايف بعضهم في حذف كل الإسناد. قال ذا الحديث المعلق. ننزل تحت، أحمد بن حنبل شيخ الشافعي، الشافعي شيخ مالك، مالك شيخ نافع، نافع شيخ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. بس أحمد بن حنبل لا من طوال يقول وحدي بس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف الأسانيد كلها، اسمه معلق. ولو نت واحد شيخ منه، نت الشافعي قال مالك قال، ده برضو تعليق. ونت مالك مشى للشيخ مالك، شيخ مالك منه، يلا كده زي ده بس اسمه تعليق. قد اسمع العبارة مرة تانية. التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري، ها، وسبقهم باستعماله، استعمال التعليق ده الدارقطني، صورته قال أن يهزف من أول الإسناد واحد. واحد واضح ولا كيف؟ أول الإسناد وين؟ الجانب بتاع المحدث. وآخر الإسناد وين؟ الجانب بتاع الصحابي اللي بينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد فأكثر، وكأنه قال مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال. لما نعمل حيطة تمشي هناك في النهاية، ما عندها حتة اشتبكت فوقها يسمى شنو؟ ما معلقة. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ يلا. تعليق الجدار بمعنى الحيطة بالحيطة. قال لقطع الاتصال، معلقة أن أنتصل ما اتصلت. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد. الإمام أحمد بن حنبل حذف الأسانيد كلها. يلا، النافع بن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم بس طوال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كله اسمه شنو؟ حديث معلق. إذا الحديث المعلق نوع من أنواع الأحاديث شنو؟ الضعيفة، لأنه عنده نوع من أنواع شنو؟ الانقطاع. أو قال ابن عباس، إذا من جملة التعليق أن ترفع مباشرة، ومن جملة التعليق أن تمشي للصحابي ثم بعد ذلك ترفعه. ها، أو شنو؟ عطاء، شايف عطاء بن أبي رباح، ليل من تلامذة ابن عباس أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. إن جبيل قلنا المعلقات في البخاري واحد من اثنين، يا بصيغة الجزم يا بدون شنو صيغة الجزم. كان جاءت بصيغة الجزم في كلها شنو صحيحة، لأنها وضعت في كتب شنو يا أخوانا اشترطت ألا تضع فيها إلا ما صح، كما تقدم في نوع الصحيح. ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، التعليق إنهم كله في صيغة الجزم. قال كيروى لا لا ما استعملوا في ده عن فلان كذا، أو يقال بالصيغة كلها بتاع التمريض ما بيقولوه عنه، ويذكر لا لا ويحكى لا لا وشبه لا لا، بل خصوا به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. وسط الإسناد ما قلنا الإضال يا أخوانا. الرابع، إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه. يلا دي مسألة تانية. محدث واحد ثقة يروي الحديث ضابط، الحديث مرسل، وبعدهم يقوم يرويه شنو متصل، وتارة واحد يرويه شنو مرفوع يقول النبي عليه السلام قال، وتارة يرويه شنو موقوف صحابي قال، وبعدهم شنو يا أخوانا يقوم في وقت يجيبه مرسل وفي وقت آخر يجيبه، الحكم شنو؟ الحكم لأقصى واحد. الأصل فوقه أنه شنو مرفوع، الأصل فوقه أنه شنو يا أخوانا أنه موصول مسند كده زي ده. ليه؟ الإنسان بينشط في الكلام لا من يقوم يذكر اللي روى عنه، وقد لا ينشط يقوم يجيب الخبر بدون ما يجيب الإسناد. خذ علينا يا شيخ. يلا زي ده قال ها رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة، ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. الأولاني هو الذي به شنو الحكم، إنت يوم رويت لنا مرسل ويوم آخر جبت لنا شنو أخوانا ها متصل، يلا قال بناخذ بالحكم بتاع الحديث المرسل، ده القول الضعيف، لكن ناخذ بأنه حديث موصول ده هو قول الصحيح، الحكم لمن أرسله. ده واضح المسألة. قال الخطيب للبغدادي أخوانا قلنا أي نوع من أنواع الحديث كتفوه، وهو قول أكثر المحدثين، وإن بعدهم الحكم للأكثر بس. الرفوع أكثر ولا الوقف أكثر؟ الرفوع أكثر قال مرفوع، الوقف أكثر قال موقوف، بس كده زيدة. وإن بعدهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ، واحد قدم الحفظ على الأكثرية، واحدين الأكثرية على الحفظ. تبقى الأقوى يا أخوانا أدونا رأيكم. أيوة، والكثرة ما عندها دور كمان. الحافظ طيب ما قلنا بيخطئ ويحفظ بالغلط، والجوني بيدخل آية في آية ولا ما بيدخل؟ لا بيدخل ولا ما بيدخل؟ وفي سورة يخش منه في سورة تانية، انت في جزء تخش في جزء تاني، آخر حاجة تلقى نفسك وقفتها. أي أنا وين؟ يلا كده زي ده. عشان كده ما في مانع من تقديم الأحفظ، كما أنه ما في مانع من تقديم الأكثر، لكن الأكثرية عندها دور أكثر من الحفظ. الحفظ يخون والأكثرية شنو ما أقوى. الأكثرية ما ماشي لباب التواتر، والحفظ شنو ما ماشي لباب الآحاد، الماشي لباب التواتر أقوى. يلا زي ده. الإمام في الصلاة، الناس قالوا سبحان الله ما فيهم، تركت ركوع حس ما فيهم، هو يقول ما تركت ركوع، الناس كلهم خلوا قال لي تركت الإمام الركوع، ياخذ بحفظه ولا ياخذ بالأكثر؟ ترك حفظه ويعمل به، الفقه ما قرر كده يا رزيدة بس. قال فعلى هذا وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ، لا يقدح الوصل والرفو، يعني دي حاجة سمحة. الزول الأحفظ لو وصلوا أو رفعوا ما في حاجة، ما قلنا بتجي في الكلام بتنشط، لما تنشط بتقوم ترفعه، وأحيانا كمان بتكون ما عندك نشاط بس بتقوم شنو يا أخوانا تجيبه بدون ما تذكر الإسناد بتاعه، يلا كده زي ده. والرفع شايف قال الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة تراويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. ده بيتكلم عن شنو؟ انت جبت الحديث يوم مرفوع ويوم جبت مرسل، يوم مرفوع ويوم جبت موقوف ويوم جبت مرسل ويوم جبت مسند، حال الراوي الكلام ده بيخدح فوق ويبقى من يوم الليلة خلاص بقت رواياته ما معتمدة. واحدين قالوا نعم واحدين قالوا لا، عشان كده قال وقيل يخدح فيه انه الشيء بيخدح فوق، يخدح فوق متين؟ قال ما ارسله الحفاظ، الحفاظ عمله مرسل، انت عملته مسند يخدح فوق، لكن كان هو عمله ناي ومسند وانت عملته مرسل هنا يبقى شنو؟ ما يقدح، لانك انت ما عملت زياده. قد وقع لنا ولا ما وقع لنا؟ ما زدت، انت ما عملت شنو؟ مرسل، معناته جعلته منقطع، وهم جعلوه شنو؟ ها متصل، كون جعلوه متصل هم اللي زادوا مش انت اللي زدت. الاصل عدم الزياده حتى تثبت الزياده، روايتك لعدم الزياده ما بيدل على انك انت مجروح. يلا كده. النوع الثاني عشر التدليس. يلا. التدليس قال فحده بانه بان يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتدي تصريحا بالسماع. ده التعريف بتاعه يا شيخ، ان يحدث الرجل امنه عن الرجل بشنو؟ بما لم يسمعه منه شنو؟ بلفظ ولا يقتدي تصريحا بالسماع. ده التدليس، والتدليس في اللغه ماخوذ من الدلس، هو اختلاط النور بالظلام، وزي التدليس اللي هو القش الحاصل شنو في البيو، دلس في البي معناه قش فوقه، وهو قسمان وما اتى مدلسا. الاول تدليس الاسناد بان يروي عمن عاصره ولم يسمعه منه موهما سماعه، بس زول عاصرته لكن ما رويت منه، لمن مات والمدة طالت والناس بيتكلموا والناس بيتحدثوا عن العلم، انت تجي شنو تتحدث زي كأنك سمعت منه، زي كأنك سمعت منه. ليه؟ لأنا قلت في وقته انت ما رويت منه، لكن أدركت أنه والله يا أخي في تفريط، يعني أنا ما رويت منه لكن كده كده كده. حسا ده الشيء الموجود عندنا في المشايخ الموجودين وناس أدركوهم وما قعدوا معاهم وما سمعوا منهم، وقالكم ولا ما قالكم؟ في ذول مواطن من مواطني شاشينا ما روى من مولانا شيخ إكليل ولكن معاصر اليوم وكان قدره، في واحد من مواطني جلقني معاصر لمولانا الحسن الحسين ما روى منه لكن كان معاصر اليوم، بعد وفاة الناس بقوا محتاجين لعلمه ويجي يتحدث يوري زي كأنه سمع منه لكن ما سمع منه، سمع ممن سمع منه في الونسة، وما دام شغلانة بقت مهمة الليلة أدخل راسي أقول أنا برضو زينا. كده فهمنا ولا ما فهمنا؟ بس هذه بس الموجودة وقع علينا حسي. طيب خد بالك، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره، لكن شنو؟ ما لم يسمعه منه، أنت معاصر له لكن الكلام ده ما سمعته منه، تقول مولانا فلان قال كذا كذا كذا، وما دام انت قدره في السن او اقل منه معاصرا له كلامك ده بدي ايماء على انك انت سمعته منه شنو؟ مباشره انت ما سمعته منه، شغل التدليس انت بتقوم تجيب تقول ان فلان قال عن فلان قال، لكن ما بتقول حدثني فلان عشان ما تنضبط وتنضغط. موهما سماعه قائلا قال فلان او عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. من جملة التدليس المذموم قال الواحد ما بيسقط شنو شيخه. طيب ما قلت انت ما بتقول حدثني نمره واحد. قال حدثني نمره كم؟ اثنين. وانت بتمشي بجاي نمره واحد ده احيانا تسقط واحيانا لا تسقط. طيب قال وربما لم يسقط شيخه مباشره اها او اسقط غيره. شيخك ما اسقطته لكن ممكن تسقط شيء غيره. هل هو شيخ شيخك او شيخ شيخ شيخك ممكن تسقطه وتعمل كبري زي كأنه شيخك سمع من شيخ شيخ شيخك مباشرة وهو لم يسمع منه انت عملت كبري مسحته في النص. هنا في ظلم مدفون ولا ما في؟ معناه التسميت من نمرة واحد. نمرة واحد سمع من كم؟ من نمرة اثنين. وهو نمرة واحد بتاعك ده ما سمع من نمرة اثنين. نمرة واحد بتاعك ده كان الفروض يقول حدثني نمرة اثنين قال حدثني نمرة ثلاثة. مشى لنمرة ثلاثة وخلى شنو يا اخوانا نمرة اثنين. عمل كوبري ولا ما عمل كوبري؟ الا هو ده بس كده زي ده. قال لي كويس. او ان فلان ونحو ربما لم يسقط شيخه او شنو اسقط غيره. طيب اسقطته ده شنو؟ كان هو ضعيف. مش انا عملت كوبري؟ انت ما حدثك نمرة واحد. هو حدث من نمرة اثنين. نمرة اثنين ده بقى ضعيف. ما دام ما ضعيف ندفنه. من نمرة واحد ده تمشي لنمرة كم؟ تمام. خلاص. عملت كبري. طيب كبري ده كان بس هو ضعيف وانت عملته انت داير تحملنا حديث بتاع زول ضعيف ونحن نقوم نثق ونحمله محمل الجد ولا نزل منزلة حديث صحيح. في جريمة ولا ما في؟ في جريمة. ده كان بقى لي ضعيف كونه ضعيف دي جريمة. أو صغيرا تحسينا للحديث دي ما فيها حاجة. انت زول كبير عمرك 70 سنة المفروض كان في علم الحديث لو في المنى أو بتدرب مناك تروي من زول كبير وفي آخر عمره المسافة والإسناد ما بيبقى عالي يا شيخ. الشيخ عبد الله بن كثير رحمه الله رضي الله عنه ولا ما وقع عليه؟ يلا كده زيدة زول كبير وفي آخر عمره تتجي تروي منه المسافة ما بتبقى لك شنو قريبة زي السنة التعصار التجانية. يلا كده زي ده. طيب انت بيجي شيخك شنو ولا الصغير عشان ما يقول يا عبد الله انت لك انا بتروي من الأولاد ديل. تقوم الشيخك ده الصغير ده تديه وصف تاني أو اسم تاني ما يتعرف بيه. طيب ده ما عيب شرعي عيب كده عادي يعني ما فيه حاجة. لكن كونه ضعيف وعملت كبري من نمرة كذا ونتيت نمرة أو نتيت نمرتين ده يقول بيخلي إنت تبقى مجروح لأنك بقيت معادل. اتضحت الحتة دي تحسينا للحديث. يلا الثاني تدليس الشيوخ. حتى السبق ده اسمه تدليس الإسناد. التدليس ما عمله شنو في الإسناد؟ اسمه الإسناد واسم السند واسم السلسلة. طيب ده كمان تدليس بتاع الشيوخ. قال بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. كان شيخ ده ما عنده أي عيب ونسبت لحرفة أو وصفت بوصف ما تعرف به ده ما فيه حاجة. شيخك النحوي قلت حدثنا سيبوي هزمانه. هاي منو الناس يتطلع يقول ده اسناد جديد. ان رواة الحديث كان عندهم رغبة في شنو يا اخوانا في الخبر الغريب. الغريب ما متداول عند الناس يبقى عنده رواج عند الناس. كده فهمنا الحتة دي ولا ما فهمنا؟ عندك زول عنده اسم قمت حولت اسمه. قالوا زي ما الحافظ البيهقي احمد بن الحسين صاحب السنن الكبرى والصغرى شيخه من قلنا الحاكم يقول حدثنا ابو عبد الله الحافظ. مش عارف يقولها كده. يلا كده زي ده. قال نفس العباره دي تلامذه الذهبي برضو اسمه كنيته شنو ابو عبد الله وهو حافظ. يقول تقول حدثنا ابو عبد الله الحافظ شبحت نفسك او شبحت شيخك الذهبي بالشيخ يعني البيهقي عندما شبه يعني شنو شيخه الحاكم ووصفه بنفس الوصف. ما فيه حاجة ما قال علينا ولا قال دي أوصاف ما فوق حاجة. عشان كده قال أن يسمي شيخه أو يكنيه يعمل له كنية بنسبة أو يصفه بما لا يعرف به عند ولد اسمه ياسر. قلت حدثنا أبو ياسر وما في زال في البلد يقول له أبو ياسر. إنت سميته أبو ياسر دار تجيب الإسناد يبقى غريب عشان يلقى رواج بما لا يعرف. صاحب البيقوني جاب هنا كلمة الشارع قال شنو كلمة عامية بما به لا ينعرف بما به لا يعرف بالنون دي شنو زي لقى حنا أنطاني حلقة هي فصحى كمان أنطاني ما أنطاني أنطاك إنت أنطاك أي أنطاني أنطاكم كده لغة بمعنى أعطى يلا زي ده. قال بما لا يعرف به قال الأول فمكروه جدا زمه العلماء داك شنو يا أخوانا تدليس بتاع شنو الإسناد ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا عديل مردود الرواية وإن بين السماء ولو قال أنا سميت لكن الكلام ده مقبول النووي قال لا والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماء فمرسل ما دام أنك إنت عندك التدليس كما قلت حدثني أخبرني خلاص مرسل وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به ده الإنصاف يا شيخ. وفي الصحيحين يلا قبل ما قلنا قتادة وصفيانين وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير حي جوا البخاري جوا البخاري رواة دار البخاري رواة البخاري روى أخبار روى أخبار حكموا شنو مدلسين طيب ما نجد حديثهم ما بيكتبوها لشنو أي حديث قالوا فوق عن فتشناه لقيناه موجود متصل عشان كده عملنا بيهم هو قال لنا لكن ما جللت قدرهم وهم رواة البخاري لكن شنو حديثهم بمعنى باعتباره شنو يا أخوانا حاصل فوق التدليس شايف وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الدرب كثير زي منه كقتادة قتادة بن دعامة مما ولدوا الدعامة الدنيا دي كلها في راس بس الدنيا دي كلها في راس أخبار في راس فتاوى سيدنا عمر في راس فتاوى سيدنا أيام العرب في راس كده في راس الروايات كلها في راس كده بس زي ده ومنه سفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري شايف ديل من أهل شنو العراق وغيرهم وهذا الحكم جار في من دلس مرة بس الحديث ما فوضى تكذب كل يوم وتعال تجي تبقى إمام حديث لا كده بيجيد أبي زيد السروجي يا ود الشيخ. طيب الإشكال كيف حصل هنا نتعامل مع حديث البخاري وفيها تدليس وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماء من وجه من جهة أخرى يعني أي حديث عن قتادة عن سفيان الثوري في البخاري ولو جاء بلفظ عن جاء من طريق آخر أنه ثبت حدث فوق بدليل يدل على أنه سمع مباشرة ولولا ثبوت الطريقة الثانية لما قبل حديث قتادة ولبتا سفيان الثوري ولبتا سفيان بن عيينة لشنو لوجود التدليس فوقه. وأما الثاني قال هو شنو تدليس الشيوخ قال فكرهته أخف دعنا القول بأنه عنده كراهة في قول ما فيه كراهة ما في حاجة وسببها توعير طريق معرفته سوى الكراهة دي خليت الطريق بقى وعر الزول الدار يتعرف للزول ده ما قدر يعرف حدثنا قال أبو ياسر دمنا تسأل العير ما يعرفه والنفير ما يعرفه والشيخ القبيلة ما يعرفه وهو قاعد معاكم بس كونك تعبت الناس بالصورة دي عشان كده الخبر بتاعك بقى شنو مكروه وقع علينا وتختلف الحال في كراهتي بحسب غرضه لكون المقير اسمه ضعيفا انت قيرت زول واسمه وهو شنو قيرت اسمه عشان ضعيف انت عملت جريمة او صغيرا هنا ما في اشكال او متأخر الوفاة ما في اشكال او سمع منه كثيرا فامتنع من تكراري انت دائما بس الزول الواحد ده بيتروي منه دائما نزول الواحد بتروي منه عشان ما يقول لك قام أداه اسم تاني عشان نعتقد أنه في ناس آخرين روى منهم، لكن هم. فامتنع من تكراره على صورة ويسمح الخطيب وغيره بهذا. قالوا لك رحمه الله. وقالين يا أخوانا ده التدليس. النوع الثالث عشر، الشاذ. شذ يشذ شذوذا. هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. اسمع التعريف ده، قدم لك التعريف الخاص ده، ما هو التعريف اللي احنا دايرينه، ده التعريف قبل ما تستقر المصطلحات. الشافعي قال وجماعة من أهل الحجاز ما روى الثقة مخالفة لرواية الناس، يعني الثقة لو خالف الناس اسمه شنو يا أخوانا؟ اسمه شاذ. طيب كان الثقة خالف الناس عنده اسمه شاذ. الشاذ كثير وكثير وكثير بوفر وكثرة، ثقة يروي ويخالف رواية الناس، الناس بتقول كذا وانت تقول كذا. قال ما معناه ألا يروي ما شايف، لا أن يروي ما لا يروي غيره. وحدين ما عرفوا الشاذ بأن الإنسان يروي الشيء ما بيروي غيره، قال لا بس كونك صغة ومخالف لرواية الناس ده المصطلح بتاع الشافعي وجماعة، لأننا نمشي لقدام. قال الخليلي بتوافق على الكلام ده، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. ده تعريف الخليل هو كمان، بس حديث ما بيروى شنو إلا من طريق واحد، لكن سيده يقوم شنو يشذ فوقه. طيب كان بقى عن غير الثقة بشذوذه يبقى حديثه مطروح، وكم بقى ثقة قال مع أنه خالف الثقات التانين قال نتوقف وما نعمل به لكن ما نحتج به. الحاكم وافقت الكلام ده، قال لا تعرفين الشاذ. وقال الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابعين. ده برضه عنده كلام، انفرد به الثقة ومحل طلع الحديث ده ما في تاني راوي زيه قال الكلام ده، متابع ما عنده. وما ذكراه مشكل، وما ذكراه مشكل. الشيل قالوا الشيخ عنده شنو يا أخوانا مشكل، ليه بقى مشكل؟ اسمع، مشكل بإفراد العدل الضابط، بإفراد العدل الضابط. قال في ذو العدل ضابط ينفرد بحاجة وما شاذة وهي صحيحة، زي شنو؟ كأن زي حديث إنما الأعمال بالنيات، بيقولنا الصحابة انفرد به سيدنا عمر، هو من التابعين انفرد به علقمة وكلا إلى غير ذلك. لا منين نعرفه بتعريفكم ده معناه انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع ما تابعه. واحدين بس قالوا هنا عند الشرح ضرب المثال بحديث إنما الأعمال بالنيات عنده إشكال. إشكال شنو؟ نهم من 18 صحابي كل روى حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن القماري في تخريج يعني أحاديث الأصول قال كلها ما صحت منها ولا رواية واحدة، عشان كده ما صح الاستشهاد بها. طيب ما يقوي بعضها بعض، أنت لابد أن تعرف أن الحديث متى ما يقوي بعضه البعض. كان بقى للسبب ضعف حفظ الراوي يتقوى بسبب الإرسال في مجيئه من طريق آخر، أما بسبب الطرق كلها ضعيفة كثرة الطرق ما بتخلي الحديث يترقى في ذلك ذلك، عشان كده يعتبر الرواية كلها عدم وقال الحديث فرد بس. وقالت لنا ولا لسه حديث سينما الأعمال بالنيات صحت رواية غير بتاع سيدنا عمر ولا ما صحت؟ ما صحت. طيب التعريف بتاع الخليلي والتعريف بتاع الحاكم نعتمد عليه ولا ما نعتمد؟ ما نعتمد عليه، لو اعتمدنا عليه ما بيتعارض مع شنو حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه يعني بيقول الفرد كان انفرد بحاجة تبقى شاذة. وحديث إنما الأعمال بالنيات صحيح، وهو شنو رواه فرد من الصحابة، فرد من التابعين، فرد من أتباع التابعين. عشان كده قال دا بخلي يبقى شنو مشكل، وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. وتالي شنو والنهي عن بيء الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباء ولا يحب. الحديث اللي بيتكلم كده ولا ما وقع علينا الحديث؟ الحديث معناه شنو؟ الولاء بين السيد المؤتق للعبد بتاعه والمؤتق العبد اللي اعتقوه في الصلة، الصلة اللي بيناتهم اسمها الولاء، زي الصلة بتاعت النسب أخوتك لفلان كونه أخوك ما بتبي له، ما بتبي شنو الأخوة اللي بينك وبينه تقول بيت عليك ها اشتريها وما بيوحبوها لك واحدة. ده هو اللي بيقصد الحديث. الحديث ده برضو كذلك انفرد به شنو يا أخوانا، زي ما انفرد به الرواة زي ما انفرد به حديث إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك مما في الصحيح. الإمام النووي يقول في أحاديث كثيرة في الصحيح انفرد بها شنو عدل واحد ضابط. وكيف يقول الكلام ده؟ فالصحيح التفصيل تمام. قال فإن كان لسه يا أخوانا لها سما لقينا تعريف للشاذ إنما ماشين. قال فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا. ده يهود الحديث الشاذ طلع. الحديث الشاذ مش معناه مخالفة الثقة غيره، مخالفة الثقة من هو أو مخالفة الحافظ من هو أحفظ منه. إتا نمرة واحد هو نمرة واحد ونص. واحد ونص يا أخوانا ما أحسن من نمرة واحد ولا شنو. يلا أحفظ منه شايف كان شاذا مردودا، وأضبط كان شاذا مردودا. وإن لم يخالف الراوي فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا. بس كان خالف مردود، كان وافق مقبول. وإن لم يوثق ها وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. ده التفسير يا شيخ. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. يجبر التفرد، يجبر التفرد معناه الثقة بتاعته تخليه أن ولو براه روى يعتمد عليه. تفرد إنما ما بيدور يجعل أن التفرد شنو بتاعه ما بيمنع. النوع الرابع عشر معرفة المنكر. في حديث من الحديث المنكر يا مولانا. قال الحافظ البرديجي، البرديجي ده منصوب إلى قرية اسمها بردعة، دي من قرى أذربيجان، دي العلماء ما وراء النهر الماتريدية الحنفية. هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه. حديث فرد ومتنه ما معروف إلا الراوي بتاعه الواحد ده، وكذا أطلقه كثيرون. والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، لأن الشاذ والمنكر تعرفه ما بين صف قالب واحد، لكن ينفردوين أن الشاذ مخالفة من هو أحفظ، والمنكر كمان شنو مخالفة ما هو محفوظ معروف عند أهل الحديث. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. ده باب مهم. نتين واحد أيوة. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات. نسختك فيها التقديم وتأخير ولا شنو؟ ولا الليل قليل. معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد ده ما نوع من أنواع الحديث، نوع من أنواع البحث عن الحديث. حديث روي داير تفتش أن الراوي رواه دا براه بس رواه ولا في راوي تاني. كالليجيت راوي آخر رواه من نفس الصحابي ده بيسموه شنو يا أخوانا اسم المتابع. كما لقيت من نفس الصحابي لقيت من صحابي آخر يوافق الكلام ده اسم الشاهد. وبحثك اسم الاعتبار فتاشة تبحث كده ده يصلح ما يصلح ده يصلح ما يصلح فتاشة بتفتش عنه كده وقع علينا. هاي البحث هو الاعتبار. حديث من نفس الصحابي اسمه شنو يا أخوانا متابع. أيوة وحديث لكن مع نفس الصحابي لكن موافق للمعنى اسمه شنو اسمه شاهد بس كده يا زيدا. طيب ده إلا في المرفوع جروا لي وراء برضو حتى الشيوخ الكلام ده بتقولوا منه قالوا لينا سعيد بن مسيب. هل من أصحاب سعيد بن مسيب من رواه؟ نعم إذن تابعه فلان عن سعيد بن مسيب. من أصحاب سعيد ما في زر رواه إنت شذيت من بين الناس اللي منصورين خب علينا. ما لقينا عن سعيد لكن لقينا عن ابن أبي عروبة هو برضو تابعي لكن وافق الشل عند سعيد بقى شنو شاهد. يعني إذن ما في المرفوع حتى في شنو في الموقوف وفي شنو منقطع وحلم جره وضح. هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث شايف ما حديث لكن بها يتعرفون شنو حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد ذا المجسم ذات الراوي حديث يا أخوانا إن أبي وأباك في النار وراوي حديث أن الله عز وجل لسه الشاب العمرت طبعا الحديث بيروي بعدهم عن بعد واحد ما بيعرف ذاته المحدث ما بيعرف المجسم كله محدث ما يعرف عن أي حاجة عن التجسيم محدث ما يعرف أي حاجة عن التوحيد إلا ما يعرفه العامة كله ما يعرف أي حاجة إلا ما يعرفه العام. محدث لا يعرف أي حاجة عن الأصول بس إلا مجرد روايته كل ذلك بين التاريخ. عشان كده رواية شيء والعمل بها شنو شيء آخر. الرازي قال عجب لكم دفعت كتاب أساس التقديس قال عجب لكم إنتوا أهل الحديث قال أنا معاكم قال قلت حديث كذا مردود لشنو في إسنادي فلان رافضيا شيئي لأنه بيصب الصحابة وفي حديث كذا وفي فلان حديث مردود لأنه شنو بيقول كذا لكن ما لقيناكم قلت الحديث مردود لأنه في إسنادي فلان مشبها مجسما. كلامه مزبوط ولا مزبوط؟ دي من العلل الموجودة عند أهل العلل ذاته دي من عللهم أهل العلل ذاته. قال ما قالك انت رديت الحديث في إسناد انه فلان شيعيا وفلان جهميا وفلان قدريا وفلان معتزليا. طيب جميل ودين مسلمين لكن مبتدع ردينا أحاديثهم لبدعتهم واللي بيقول الله جسم ويصف ربه بالشبر والدراء واحد منه رديته حديثه ما في درازي في كتابه شنو أخوانا التقديس كتاب مهم لابد من قرايته. ابن الجوزي نفس الرد رد عليهم وهو إمام أهل الحديث في كتابه تلبيس إبليس قال ده من تلبيس إبليس على المحدثين كون يقبلوا شنو رواية بتاعتهم وشنو الفقهاء تتحدث عن أنه فلان عدل ولا ما عدل سرق ولا ما سرق نبس فلان ولا ما نبس فلان وهو يتكلم في أسماء الله وصفاته وأنت تقبل روايته. دي من الإشكالات الموجودة للمحدثين انتبهنا ولا لسه يا عيد الشيخ خطها في كراسة. طيب المثال وين؟ فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه أن أيوب بن سيرين حماد بن سلمة يروي أن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين صاحب التعبير بتاع المنام ذاته مباشرة وهو من شيوخ ابن سيرين وما تابعه أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين أيوب السختياني ده فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة لأن الحديث ما هناك عن أبي هريرة كده يا وزيدة كمال جينا عن شيخه نشوف عن شيخ شيخه بقدام نتلاقى ولا ما بتتلاقى وإلا كمال جنا كل كل أن من أحاديث أبي هريرة ولا رواة أبي هريرة كلهم فالصحابي غير أبي هريرة. نشوف جابر بن عبد الله، نشوف أبي سيدنا الخدري، نشوف أبو موسى الأشعري، شايف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا. كان وجدنا أي صحابي رواه يدفن عن القصة إلا شنو أصل، وإلا فلا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، نقول تابع فلان حمادا، يعني إنت ما برك بتروي عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان برضو رواه. إنت بتروي منه، بروي عن مولانا شيخ أبو بكر. طيب دارين نلقى واحد من تلامذة مولانا شيخ أبو بكر قال نفس الكلام أنه مولانا قاله. طب فتجنا تلامذة مولانا ما لقينا، نقول انفردت به عن مولانا. وقالت مولانا ذات الشيخ قايد. طيب كان شيخ قايد، نشوف هل في كلام آخر عن شيخ شيخه يكتم هناك معاه الرواية بغادي، عشان كده شنو كمال جناه عن التابي ما بيمشي لشنو لحد الصحابي. قال وهي المتابعة وإلا فلا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة غير حماد، متابعة التامة في شنو أخونا في شيخ الراوي. شيخ الراوي من يا أخونا مع أيوب، أم منه ابن سيرين. الراوي الثاني برضو منه، برضو بيروي عن أيوب، خلاص اسمه متابعة تامة عن نفس الشيخ ذاته. ها أو أن أبي هريرة ها غير ابن سيرين، يبقى شنو دي متابعة معناها غير تامة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر ذاك الشاهد، فكل هذا يسمى متابعة. وتقصر عن الأولى بحسب بعدها، اللي بتبقى عن شيخ الراوي أول بأول خلاص دي هي شنو أعلى واحدة، وتسمى المتابعة قال شاهدا. والشاهد هو غير المتابعة، لكن من باب شنو يا أخوانا، من باب المجاز يطلق المتابعة في محل الشاهد وشاهد في محل المتابعة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، المتابعة باللفظ، المتابعة عن نفس الشيخ، أما الشاهد معناه بس، ولا يشترط شنو عن نفس الشيخ ولا عن نفس الصحابي بس، ولا يسمى هذا متابعة. وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشئرا بانتفاء المتابعات. أي خبر قال ليك انفرد به فلان ما عنده متابع، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. شاذ، هل عنده من الثقة ما يجبر تفرده ولا ما عنده؟ كان عنده ما يجبر تفرده يبقى خلاص مقبول. ويدخل في المتابعات والاستشهاد، يلا يفهم القائد دي. طيب دارين نقوص المتابع والشواهد، رواية من لا يحتج به، فلان ضعيف، هل تحتج بحديثه؟ نبوب له باب لا، لكن ممكن حديث نجيبه استشهاد في المتابعة، ممكن نجيبه استشهاد في الشواهد. حديث براء ومبنى بود له باب، مبنى جعله شنو في الاحتجاج. وقالين يا شيخ شما تقول احتجيت بزول ضعيف، الضعيف ذاته بيستشهد به هنا، ده المصطلح من اول ما وضع، شايف. والاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصله لذلك كل ضعيف، لكن ما اي ضعيف، ما بيحتج به ممكن يجيبه، لكن الضعيف انواع، في الضعيف اللي بينجبر يصلح، ضعيف لا ينجبر لا يصلح في هذا الباب. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، ده هو نهاية الدرس إن شاء الله، وفي المرة التالية إن شاء الله نواصل. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا لنا ولا تجعل هدنا علينا، اللهم أجعلنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر حوائجنا أجمعين يا رب العالمين.